أكرم بخالقي نبي زانه خلق بالحسن مشتمل للبشر متسم كالسهر في تافل والبدر في شرفي والبحر في كرمي والدهر فيه همامي كأنه وهو فاض في جلالته في عسكر الغنى تلقاه وفيه